لهلكنا. ايه اللي امتنع الهلاك؟ لوجود، يبقى حرف امتناع لوجود. عكس لو، لو جاء فلان لضربته، ضربت ولا ضربتش؟ فامتنعت عن الضرب لامتناع مجيئه، مش كده؟ فلو حرف امتناع لامتناع، اما لولا فحرف امتناع لوجود، فبيسموها لولا هذه الامتناعيه. ولولا ان تصيب، قال ان وما في حيزها. ايه اللي في حيزها؟ كل الآية دي بلان، كل الآية دي أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. دي كلها في موضع رفع بالابتداء. أما فين جوابها؟ نحن قلنا لولا فضل الله لهلكنا، هذا الجواب هو لهلكنا، مش كده؟ مش كده؟ لولا فضل الله لهلكنا. لو قلنا لولا فضل الله وسكت، يبقى الجملة مفيدة؟ يبقى في حاجة محذوفة، صح؟ نفس الكلام هنا اهو. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من كل ده. لسه ما قالش إيه؟ الخبر. مش فاهمين برضه. تاني تاني. لما أقول لولا فضل الله، تعالى كده عشان فين الأقلام اللي كانت هنا؟ مين اللي خدها؟ مش بيكتب دلوقتي. مين اللي بياخد القلم اللي هنا؟ ما عادش حد ياخد القلم من هنا، لا جاف ولا رصاص ولا اي حاجه. اللي عايز قلم يجيب لنفسه قلم، خلاص. اللي عايز نفسه يجيب نفسه قلم، حد يجيب غير قلم. مين اللي خد القلم في مصر اللي كانت هنا؟ نعم، لا فوق ولا تحت. نقول لولا حرف امتناع لوجود، لولا فضل الله لهلكنا. فامتنع الهلاك لوجود رحمة الله سبحانه وتعالى، او لحصول رحمة الله عز وجل. هنا ايه اللي امتنع وايه اللي وجد؟ ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنكون من المؤمنين. فين الجواب؟ ما فيش جواب. ده هم بيقولوا، خلي بالك، نشرح الآية. لو نشرح كلمة كلمة، ولولا أن تصيبهم مصيبة، يعني عقوبة، بما قدمت أيديهم، اللي هو الكفر وغيره من المعاصي، فيقول ربنا لولا، يعني هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسل بها ونكون من المؤمنين. فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، يحصل إيه؟ ما قالش ربنا سبحانه وتعالى، ما قالش لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. المقدر هنا لعاجلناهم بالعقوبة، أو لما أرسلناك رسولا. فالمع آية معناها إيه؟ لولا كراهة أن يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين لما أرسل الله إليهم رسولا. وصلت؟ لسه. يعني ربنا ارسل لما ارسل شيء ارسل، فامتنع هذا القول لاجل ان الله ارسل. لو انه لم يرسل لقالوا، لو كانت وقعت عليهم العقوبة، قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسول، احنا يا رب حصلنا اللي حصلنا عشان ما بعتش رسول. فهمت ازاي؟ لانك ما ارسلتش رسول، ها؟ احنا ما امناش. لو كنت ارسلت رسول كنا امنا. الله سبحانه وتعالى يعلمك أنها أرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم يحتج بأنهم لم يأتيهم رسول ولا نذير، كما قال تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وبالتالي امتناعهم لأجل المجادلة، لما كناش أرسلنا رسول كان أقول لو كنت أرسلت لنا رسول كان زماننا أهدى منهم وأحسن منهم، ولو أوقعنا عليهم العقوبة بدون إرسال الرسول لقالوا لولا أن تصيبهم مصيبة المقدر فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يا رب كنت بعثتنا رسول يا رب كنا زماننا مؤمنين دلوقتي ومهتدين. فاهمين كلامهم؟ أدي لكم الرسول وما اهتديتوش، فالعيب عندكم انتم لا تؤمنوش. هذا معنى الآية رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير. الآيات كثيرة في هذا المعنى في هذه الآية. ولولا أن تصيبهم مصيبة الحامل على إرسال الرسول وإزاحة هذه العلة لئلا يكون للناس على الله حجة، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا هل أرسلت إلينا رسولا من عندك فنتبع آياتك. أي آيات؟ الآيات التي تنزل من السماء ونكون من المؤمنين. الحمد لله فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الرسول ليقطع عذرهم وليقطع حجتهم، ليقطع عذرهم ويقطع حجتهم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ولولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. سمع أحمد بدر. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فهذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى لا أحد أحب إليه العذر ممن؟ من الله. هذه فائدة. فائدة الثانية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. الفائدة الثالثة أن المصائب من كسب الناس تصيبهم مصيبة بإيه؟ بما قدمت أيديهم بسبب أفعالهم الخبيثة وكفرهم. فيه رحمة الله بالخلق وعدل، فلو عذبهم إذا قالوا ذلك فلا معقب لحكم. يعني لو عذبهم بدون رسالة رسول واحد فيهم الكلمة دي ما يقول زمنه يأخذ على دماغه الزمن لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى كده. ولكن الله سبحانه وتعالى من كمال رحمته وعدله أنه لا يعذبهم إلا بذلك. فيه فائدة أخرى اعتذار الفاشلين والمعاندين بما ليس عذرا، مثل الطالب المليك والولد الأحمق، ما انت ما قلتليش، ما انت ما جبتليش، ما انت ما عملتليش، كل حاجة علقها على ايه؟ على الآخرين. لا، الاقتراح على الله وعدم التسليم فعل الكافرين. هل أرسلت إلينا؟ لولا أرسلت إلينا. فهذه كلها فوائد من هذه الآية مع اختصارها إلى ما مليئة بالفوائد. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. فلما جاءهم الحق قبل قالوا سحران تظاهرا بالرسالة فلما جاءهم الحق من عندنا الحق هنا اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة هي القرآن لما جاء أهل مكة الحق من عند الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليهم القرآن قالوا تعنتا منهم وجدالا بالباطل لولا أوتي مثل ما أوتي موسى لولا دي برضك بنسميها ايه التحضيضية بمعنى هل أوتي مثل ما أوتي موسى ما الذي أوتي موسى عصا ويد وطوفان وجراد وقمل وضفادع ودم ونقص الزروع والثمار وخلق البحر وتفضيل الغمام وإنزال المن والسلوى آيات بينات باهرات وحجج طاهرة بيقول ما كانش يجي ومعاه آيات زي آيات موسى ما كانش لنا محمد بعصا ويد هل أوتي مثل ما أوتي موسى أو الكتاب اللي هو التوراة طب ما جاكم بالكتاب قال لا بس التوراة نزلت جملة واحدة القرآن ده نزل منجم مصر لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أن يأتي الكتاب جملة واحدة كل دي تبين سلوك الكافر وسلوك العاصي وسلوك المعاند المكابر اللي ما بيتبعش الذي لا يتبع يقعد يقترح ويقول وشمعنا وليه وهو مش عمل اصلا مجادل متعنت فقط لا غير وهذه صور نراها اليوم في المجتمع في وجود العلمانية الواضحة التي تربى عليها الناس في الإذاعة والتلفزيون علمانية الله سبحانه وتعالى يا اخواني لا يسأل عما يفعل وهذه المجادلة والتعنت لا تجوز أصلا من عاد ولكن أرحم الراحمين حليم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى طب يصحك على بيرد عليهم لو أنت تعرف لو أنت رئيس مجلس إدارة كده ولا المدير يجي واحد يقول لك كلمة دي تجيبه على دماغه على طول ترفده تخصم منه ومش فنانين أنت عشان تتكلم حتة بتاع مش كده؟ لا القوي المتين صاحب خزائن السماوات والأرض القوي العزيز الجبار يرد عليهم حجتهم الباطلة حجة بحج فقال الله سبحانه وتعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل أو يعني لما جاء موسى بآيات كفروا ما آمنوا ولما جاء موسى بالآيات كفروا كان يعني الرجل احنا متوقعينه خلاص انتوا بتقترحوا على الله بتتقالوا على الله سبحانه وتعالى وانتوا اللي هتقترحوا ايات اللي تجيلكم لا هلاك ينزل عليكم لا ما كانش كده ربنا يقول لهم طيب جاء موسى بهذه الايات وما امن الناس اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل ممكن يرد يقولوا ايه يقولوا ده هم اللي كفروا مش احنا لا ربنا سبحانه وتعالى اقام عليهم الحجه كيف قالوا سحران تظاهر، وفي قراءة ساحران تظاهر. ده موضوع اخواني، ان قريشا لما كثر المؤمنون وهالهم الموقف بعثوا الى يهود المدينة يسألونهم بوصفهم اهل كتاب، مش كده؟ مش محمد يقول نزل عليه الكتاب واحنا طالبين لنزل عليهم الكتاب الاول قبلك يا محمد. سألوهم عن مدى صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما يقول، فاجابهم اليهود بانهم يجدون نعوت النبي صلى الله عليه وسلم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الامي في التوراة، وانه رسول حق وليس بكذاب ولا دجال. بعد يسألوا اهل الكتاب، سألوهم ده موجود في الكتاب ان في رسول هيأتي في جبال فاران هي جبال مكة ومواصفاته كيف وكيف وكيف، هو فعلا رسول مش كذاب ولا ساحر. فما كان من المشركين من قريش الا ان اعلنوا كفرهم حتى للتوراة، قالوا التوراة والانجيل التوراة والقرآن سحران تظاهرا، تظاهرا يعني تعاونا، الظهير يعني المعين. قالوا اه واضح واضح كده بقى ان القرآن والتوراة بتاعتكم متعاونين على اثبات هذا الباطل. قالوا سحران تظاهرا وإنا بكل، وقالوا إنا بكل كافرون. دي القراءة الأولى اللي هي ايه؟ قالوا ايه؟ سحران. القراءة الثانية ايه؟ ساحران. يبقى الكلام عن مين ساحران؟ موسى. هذا موسى ومحمد متفقين بقى على الموضوع ده. قالوا ساحران تظاهرا متعاونين وقالوا إنا بكل كافرون. شوفت الكلام؟ في بداية قال الله سبحانه وتعالى وهذا يبدوك أن الله يعلم ما لا يكون، لو كان كيف يكون؟ الموضوع مش هيحصل أبدا، لو حصل يكون إزاي يخبرك أهو. وقالوا الآية اللي قرناها في الأول، وقالوا وآسف ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك لنكون من المؤمنين، لولا هذا لأهلكناهم من غير إرسال رسالة لعلم الله السابق فيه، إلا أنهم لكي لا يكون لهم حجة، والله يحب العذر، والله سبحانه وتعالى رحيم أرسل إليهم رسولا. معايا؟ طيب، فلما جاءهم الحق من عندنا هذا الرسول بهذا الكتاب قالوا، المشكلة يا إخواني إن هؤلاء يريدون أن يهربوا من التكاليف، وهذا سبيل كل من أراد أن يهرب من التكاليف، حتى من ادعى اليوم الاسلام عايز يهرب من التكاليف يقعد يجدلك في حاجات بعيدة عن التكليف، بعيدة عن التكليف، بعيدة عن الأمر. أنا مالي مال القصة دي كلها؟ بقول لك ربنا بيقول كذا، أنت لازم كل سمعنا وأطعنا وعمل. تتكلم فيه. طيب، نزل إليهم الحق. كانوا لما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. أنت مالك؟ آية محمد إيه وآية موسى صلى الله عليه وسلم وآية عيسى إيه وآية موسى إيه وآية نوح إيه وآية، كل واحد له آية يدفع الله ما يشاء ويأتي بالآيات بما يناسب الأقوام. أنتم أهل لغة وبلاغة وعرب، فجاءتكم آية بهذا الشيء الذي تتقنونه عشان يبقى فيه إعجاز لكم، لكن لو جبنا لكم عصا وسحر احنا مش بتوع سحر، انت جايب لنا حاجه احنا عاجز عنها، احنا ما جبناش ايه اخرى احياء الموتى وانه يجعل الابرص يبرئ الاكمه والابرص، لانكم مش طفل. لو كده يعني من الاطباء، لو كان ينزل الاطباء كان زمانهم قالوا له ازاي الموضوع، لكن احنا مش طفل جايب لنا معجزه من طب هندسه طب. معايا ازاي؟ لما اقول لك الاعجاز الطبي يشوف ازاي في طبيب اكتشف كذا وعمل كذا وانت قاعد مش فاهم حاجه، لانك اصلا ما عندكش فكره عن الطب. مش كده؟ اقول لكم تم في اكتشاف الان ان في جزء صغير داخل الخليه اسمه اجسام جلدي. يعني معقول يا شيخ ابراهيم؟ الموضوع ده اصلا بقى له مئات السنين، موضوع قديم جدا، بيتكلم في ايه؟ لو كان طبيب. لكن لو مش طبيب يقعد يستعجب يا سلام وفي اجسام كده وشكلها كده وبتعمل كده، ما هو اصلا مش فاهم حاجه. فالايه عشان تكون معجزه لازم تكون من جنس ما تدخل. المهم هلا طلبوا ايات كايات موسى، ما انتوا مش بتوع سحر، انتوا بتوع لغه، فجاءتكم ما يعجزكم من جهه اللغه والبلاغه. ده هذا ان كان لكم حق اصلا في ان تقترحوا على الله. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى. طيب، قال تعالى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قبل هذا القول ومن قبل ظهور محمد هم ما آمنوا أصلا بآيات موسى؟ أنتم كنتم آمنتم بآيات موسى كده؟ قالوا ساحران أو سحران. ساحران يبقى مين؟ موسى ومحمد. سحران يبقى ثورة. سحران فظاهرة وقالوا إنا بكل كافرون. وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لما أرسلنا اقترحتم قلتم لولا أوتي مثل موسى موسى. طب ما أنتم كفرتم بما أوتي موسى ولما ظهر لكم الحق أنهم اللي آمنوا بموسى قالوا هذا رسول. كفرتم بالاثنين قلتم سحران فظهر. طيب قل فأتوا سيبوكم الكلام ده. قل فأتوا حجة أخرى. قل لهم فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهم. سيبوك ألم التوراة والإنجيل سحران؟ طب هتقول لنا كتاب كتاب يضاهي أحد هذين الكتابين. طبعا معلوم بالضرورة لذوي الألباب أن الله سبحانه وتعالى ينزل كتابا من السماء فيما أنزل من الكتب الكثيرة المتعددة على أنبياء أكمل ولا أشمل ولا أصح ولا أفضح ولا أعظم ولا أشرف من القرآن الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعده بالشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام موسى بن عمران. قال الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والإنجيل إنما أنزل متمما للتوراة ولهذا بيّن بعض يحلل بعض ما حرم عليه ودي معلومة لازم نعرفها يا اخوان. ان الاصل هو الكتاب الايه التوراة. جاء كتابا، جاء كتاب مكملا لبني اسرائيل، مكملا للتوراة، متمما مبينا ناسخا لبعض ما فيه، وهو الايه الانجيل. قم على اعظم كتابين نزل من السماء، القرآن والتوراة، وقال هذه المقولة. فقال لهم الله قل، قال قل يا محمد لهم فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، من ايه؟ من هذين الكتابين. كتاب من عند الله، قلنا كتاب من السماء يكون أهدى من هذين الكتابين. اتبعه إن كنتم صادقين. إذا جبت لنا كتاب من عند الله أهدى من هذين الكتابين، أنا حتى أكون أول من اتبع هذا الكتاب. اتبعوا إن كنتم صادقين. وهذا تحدي لهم، تحدي لهم بإخواني. واحد، أنهم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، دي رقم واحد. ثانيا، أنه لهم كتاب من السماء، هاتولنا رسول، هاتولنا رسول ويأتي بكتاب من السماء وليس في رسالة، أهدى من هذا الكتاب. كما قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعملوا ايه؟ فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هتقولنا سورة واحدة زي سورة القرآن، ها؟ واللي هيشهد على هذا الكلام شهداءكم أنتم، الشاهد عليكم من عندكم أنتم. وهذا دليل ايه؟ بيان انه حق لا مرية فيه. تعرف لو كنت متنازع انت واحد يقول لك ايه؟ يقول لك نتحاكم، تقول له هات حد من عندك، انا مش جايب حد من عندك، هات حد من عندك يشهد على الكلام ده وانا موافق بحكم، ده معناه انك واثق انك ايه؟ انك على الحق، ان الكلام ده لا يتنارى فيه الثاني ابدا. فاتوا بكتاب من عند الله، فاتوا بسورة من مثله، أم يقولون افتراه؟ فاتوا بسورة من مثله وادعوا من استطاعوا، أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، ماشي كتاب ده كتاب مفترى، هذولنا عشر سور مفترى كهذا الكتاب المفترى. شايفين يا اخواني التنزل والخطاب من رب العالمين؟ الله سبحانه وتعالى بكل يقلب بهم الأرض ومن عليها. لكن شوفوا الحوار عشان نتعلم. ما تكون صاحب قوة، سواء انت اب، انت رئيس، انت صاحب سلطة، ما تستخدمش سلطتك في كب اقوال القائلين، خليهم يقولوا ورد عليهم الرد الصحيح عشان بقى فهمتهم بالحج. واضح؟ مش تقول لا خلاص نستخدم معاهم السلطة ونكبتهم ونمنعهم، اللي يقول الكلمة دي مرفوض، لا، قلها وبين لك ان كلامك غلط ونصح خلاف ما قلت، وانك انت اللي معاند ومكاذب، يبقى انت اللي شهدت على نفسك وكل من حولك يشهدون عليك انك انت مخطئ. الكلام ده مهم جدا. رب العالمين القوي العزيز الجبار، هذا هو الاسلوب الذي اتبعه معه. فهذه نهاية الانصاف وغاية المطاولة في الحجة. فإن لم يستجيبوا لك، وما جابوش كتاب، لم يفعلوا ولم يأتوا بكتاب أهدى من التوراة والإنجيل، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الحق في هذا القرآن بين، الحجة في هذا الدين واضحة، ها؟ لا يتخلف عنه أحد إلا صاحب هذا. شايفين القطع في قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعونه. ما فيش غير أحد طريقين، ما لهمش ثالث، أحد طريقين ما لهمش ثالث، يا تتبع قال الله قال رسول الله، وإما أنت متبع لهواك. ثلث الموضوع، إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون هواك. ليه؟ إن لم يستجيبوا لك في امتثال الأمر النازل من السماء الواضح البين اللي مش عارفين يجيبوا زيه ولا يقولوا زيه ولا أهدى منه، يبقى الموضوع موضوع هوا، يبقى الموضوع موضوع هوا، يبقى لهم أغراض شخصية، مش كده؟ هذا هو الكلام. وبالتالي لما أجي أقول لك أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وما تتبعش وما تستجيبش، حاجة من اثنين، حاجة من اثنين، يا انت مش عارف ان ده عن الرسول، يا انت مش مصدق ان ده عن الرسول لما تشك في هذا الكلام من عند الرسول، واما انك متبع لهواك، انت عارف انه عند الرسول بس تبع هواك، ما تتبعش ما جاء به الرسول. فما فيش طريق ثاني، فهو دي كويس جدا، اما الاتباع سمعنا واطعنا، واما فانت متبع لهواك. وتعلمون ان الهوى اله متبع، أرأيت من اتخذ إلهه هواه نفسه إياك أن تعبد سوى الله. ومن أكثر ما يعبد الهوى، حتى في من ادعى الإسلام يعبد هوى. كيف تعبد هوى؟ تسمع قال الله وقال رسول الله وتتبع سوى قول الله وقال رسول الله، متبع هوى. إذا في اتباع لشريعة نازلة من السماء، لكتاب نازل من السماء، لآيات نازلة من السماء، لأقوال نازلة من السماء، وفي اتباع لأفكار بشر ملهاش تاني في أي حاجة. تتكلم عن فرد، تتكلم عن دولة، تتكلم عن أسرة، تتكلم عن أمة، نفس الكلام. الأمة دي بتتبع هواها وإما بتتبع شرع ربها، ملهاش تاني. الفرد ده يا إما بتتبع هواها وإما بتتبع شرع ربها. الأسرة دي بتتبع هواها وإما بتتبع شرع ربها. وكل سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم خلاص إنما يتبعون، إنما يتبعون ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. واللي بيتبع هواه شوف ربنا سبحانه وتعالى من رحمته لسه عمال يبين له، واللي بيتبع هواه بيضل ضلال بعيد جدا. لا أضل ممن اتبع هواه بغير قال الله وقال رسول الله. شفتوا الكلام يا اخواني؟ كلام كبير جدا من الملك ربنا بيكلمك. لا اضل، مفيش حد اضل ابدا ممن اتبع هواه. هتضل ضلال بعيد وهتتسجد بعد ما يضيع الوقت انك ضيعت عمرك وجهدك في ضلال في تيه. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ لا احد يا رب، لا احد. لا اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. لأنهم لما اتبعوا أهواءهم صاروا ظالمين. بقى ربك اللي خلق ورزق وأنعم عليك وأنفاسك ما تعرفش تاخدها، ولا الدم يجري في عروقك إلا به، ولا تسمع ولا تبصر إلا به، تتألى عليه وتتبع هواه وتتركه، يبقى ده ظلم. والظالمون لا يهتدون، ولا يهدي الله عز وجل الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن جعلكم ظالمين الله سبحانه وتعالى لم يهدكم، لأنكم اتبعتم أهواءكم فصرتم بذلك ظالمين، فترتب عليه أن الله لا يهديكم أبدا ويظل في هذا الضلال. الكلام ده مهم جدا يا إخوان لكثير ممن ادعى اليوم الإسلام. الإسلام يعني استسلام لأمر الله ورسوله، وإلا فأنت متبع الهوى، ومتبع الهوى ضال ظالم، فلا تحصل له هداية لأن الله لا يهدي الظالمين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. لا يزال الملك يتلطف معهم، لا يزال الملك يحلم بهم، لا يزال الملك يرحمهم، لا يزال الملك يناقشهم ويحاورهم. قال ولقد وصلنا لهم القول. وصلنا يعني بينا، او اوصلنا بلغنا كده، او اتمنى. انا وصلت القول يعني وصلت كاملا تاما. ولقد وصلنا لهم القول خير الدنيا خير الاخره، حتى كانهم عاينوا الاخره في الدنيا، ولكن الاول اولى. يعني اتمنى وفصلنا وبينا لهم القول هو القران، ايات مفصلات وكتاب مفصل باين، اخبرهم كيف صنع بمن مضى، اخبرهم باخبار السابقين، اخبرهم بخلق الخلق، اخبرهم بنشاتهم، اخبرهم بالاحكام، بين لهم الحكم، بين لهم. ولقد وصلنا لهم القول. وبالتالي يا اخواني احنا الحجة قائمة علينا طول ما الكتاب ده في ايدك، مصحف وصل لك بلغ بين فيه تؤمن فصل. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فاللي مش يتذكر بالقرآن فقد قامت عليه الحجة. كلام مش لأهل مكة فقط، مش للمشركين فقط. إذن هذا القرآن يقطع الطريق على كل معتذر. لا يعتذر ولا طلب كنتش. أنا ما كنتش عارف إن ربنا يريد ذلك. نحن لم نحب علما بهذا الدين، نقول له في مصحف كده ده حج عليه. فما هو إلا أن يصل إليك ويعرض عليك فقد قامت الحج. قد قامت الحج، انقطع الجدل، سقطت معذرتك. فهو هو بذاته واضح واضح، لا يحيد عنه إلا ذو هوى يتبع هواه. لا يكذب بهذا الكتاب إلا متجن يظلم نفسه ويظلم الحق البين لا يستحق هدى الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. دي الصورة الأولى. احنا قلنا ربنا عرض دينا كام في أول الدرس؟ قلنا كام صورة؟ صورتين. الصورة الأولى صورة الايه؟ المجادل المعاند. تعالوا نسمع آيات المجادل المعاند قبل أن نبدأ في آيات الطائع المتبع. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى نهاية الربع تحطه قبل آية لقد وصلنا ولا بعدها؟ بعدها. لأن اللي جاي كلام عن ناس تانية خالص. الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون. هذا ناس تانية إيه؟ لصورة تانية. فكنا نخلص الصورة اللي فاتت. لكن مسألة إنك تعملها بعدد الحروف وعدد الآيات ما لهاش قيمة ولا ليها معنى. مش كده؟ فالمقصود الوقوف عند نهاية المعنى. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. من قبله يعني قبل الايه؟ القرآن. الذين آتيناهم الكتاب، أي كتاب؟ التوراة والإنجيل. وبيصحى بيقول دعك من هؤلاء المعاندين المكابرين المجادلين المنازعين لله في أمره وحكمه، لا ده في فريق تاني نوع تاني شكل تاني خليك منهم، الذين آتيناهم الكتاب آتيناهم التوراة والإنجيل من قبله قبل نزول هذا القرآن هم به يؤمنون، هم به يؤمنون. يعني دعك يا محمد من هؤلاء، في فريق تاني خالص من العلماء الأولياء من أهل الكتاب السابق، وبين طريقة استقبالهم للقرآن المصدق لما بين أيديهم أنهم يؤمنون بهذا القرآن، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وقال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، ناس تعطي ربنا ناس مستنيها حاجة من السماء ويؤمنوا بها، آمنوا بالكتاب اللي أنزل من قبل وآمنوا بالكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من الحق ترى أعينهم تفيض من الدمع، فإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق، تمام. فهؤلاء ربنا سبحانه وتعالى ما يضيعوش في النص رغم أنهم قلة جدا في وسط أهل الكتاب قلة، لكن الله سبحانه وتعالى من كمال عدله لا ينسى هؤلاء. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. نموذج من هذه النفوس الخالصة الطيبة الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، ومن أوتي أوله عرف الحق في آخره، فهؤلاء لما آمنوا واستسلموا فتح الله عليهم وعلمهم ما لم يكن يعلمون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، ده مجرد التلاوة، إذا يتلى عليهم قالوا خلص ما هو باين هو ده مش كلام بشر، هنعاند ليه ونكبر ليه، واضح ان هذا ليس بكلام بشر، واضح ان هذا الكلام لا نستطيع ان نأتي بمثله ولا بعشر ايات من مثله ولا بسورة من مثله، هكبر ليه اعاند ليه. فامنوا واستسلموا، امنوا واستسلموا بمجرد ان سمعوا التلاوة واذا يتلى عليهم قالوا امنوا. شايفين الصديقية يسمع صديقية دور صديقون كده ليه؟ يعني يصدقون بمجرد ما سمعوا، ليه مش فاهمين؟ بالعكس اصحاب عقول عاليه، هنجادل ليه في حق باين واضح معايا يا اخواني؟ فإياك ان تظن ان ذكاءك انما يكون بمجادلتك، لا، الشيء البين الواضح نجادل فيه ليه؟ حتى لو كان على خلاف ما انت عليه، الواضح البين نتبعه. قال الله عز وجل مبينا ثواب هؤلاء أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا Oh. لهم مرتين. اللي هم مين؟ الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. مش الذين امنوا عن اطلاق، لا، الذين امنوا من اهل الكتاب السابق اللي امنوا بكتابهم، فلما جاء القران امنوا به يؤتون اجرهم مرتين. مفيش حاجه بتضيع عند ربنا ابدا، مفيش حاجه بتضيع عند ربنا ابدا. دول ليهم مزيه خاصه على سائر الناس. ايه المزيه؟ ان هم كانوا اهل كتاب سابق فامنوا به، فلما جاء الكتاب الخاتم امنوا به، خلاص بدل الاجر اجرين. لا يضيع ابدا الله سبحانه وتعالى اجر المحسنين. يا اخوان اوعى تفتكر انك ممكن تعمل حاجه زياده عن الناس في الحسن وربنا سبحانه وتعالى ما يعطيكش اعلى منها، ما بيستويش عند الله سبحانه وتعالى. في عرف البشر وفي المصالح في المدارس في الجامعات يستوي ده مع ده، والكل ياخذ زي بعضه، كله 9/10. عند ربنا لا، ولا مثقال ذره ولا ادنى من ذلك. فلا بد ان تكون مطمئنا جدا، ودي من اكثر ما يشجع الانسان على العمل. ما فيش حاجه بتضيع. اللي انت عملته في جنح الليل وفي جوف الليل يعلمه، اللي انت قرات ورتلته ترتيلا وان لم يسمعك احد يعلمه، وما بيضيعش. الابتسامه التي لم يعلمها الا من راك ومن ابتسمت في وجهه هو يعلمها، ما بتضيعش. اللي قبل اخذ وجه عجوز غير اللي قبل وجه ضحوك، ما بتضيعش عند ربنا الابتسامه دي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لأن الله بصير. فهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي موسى، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه لأجرين، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. عمل خيرين فأصيب بأجرين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بسبب ايه؟ بسبب صبرهم وبثباتهم على الإيمان، إيمانهم بالكتاب الأول والكتاب الآخر. قال الله ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال الله ومما رزقناهم ينفقون. قال الله واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. دي مواصفات مين؟ هؤلاء الذين امنوا. طب كان الطبيعي في الكلام انك تقول ان هم امنوا وقالوا امنا به ان كنا من قبل مسلمين، ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه اولئك يؤتون اجرهم مرتين. لا، بادر بذكر اجورهم التي تناسب العمل الاول اللي هو الايمان بالكتابين. ما كان فصل صفاتهم، طب اسمع معهم الصفات ده، هذه النفوس الطيبه اعرف بقى صفاتهم عشان صفاتهم، عشان ده بتبقى يعني تركيبه على بعضها كده، تركيبه. عشان هي تركيبه يعني هي نفس طيبه، فبيتولد منها الوان من الاشياء بناء على هذا الطيب الذي فيها. معايا يا اخواني؟ دي تركيبه بشريه، تركيبه نفس ادميه، فصلى الله يجعلنا منهم. قال الناس دي لها مواصفات معينه. قال ويدرؤون، يدرؤون يعني ايه؟ يدفعون درء الدفع. ويدرؤون بالحسنه السيئه. الله، هم ليهم سيئات؟ الاشكال هم بشر. ما هم بس الواحد يوم لو عمل سيئه يبادر ويدفعها بايه؟ لحسنه. مش اشكال، مش الاشكال انك وقعت في المعصيه، الاشكال انك لم تتبع هذه السيئه وهذه المعصيه لحسنه وطاعه. وقعت في المعصيه، اي كانت المعصيه، ارجع بسرعه خش توضى وصلي ركعتين وتوجه الى الله واستغفر. امسح، تمسح بايه؟ بطاعه بعدين. ويدرؤون بالحسنه السيئه، لو وقع منهم سيئه فيدفعونها بايه؟ بحسنه، بتوبه، باستغفار، بطاعه. فسروا كلمه حسنه دي بكذا تفسير، كلها واحد. بشهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الشرك، دي صفة ليهم. إن هم كلما فعلوا سيئة أو مخالفة، يبقى دول مش ملائكة، مش معصومين، ده بيفعلوا سيئات. مش الإشكال في وقوعهم في السيئة، ولكن الحسن كل الحسن أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة. حصل منه شيء تجاه رب او تجاه اخواني في العبادة او في المعاملة، خلل في العبادة خلاص توجه واستغفر واتي بعبادة صحيحة، في المعاملة وغلط في اخيك توجه اليه واحسن اليه، خلص الموضوع. دي صفات هؤلاء الاطهار ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، أصل الجملة وينفقون مما رزقناهم، مش كده اشتد من فعل والفعل ينفقون، وينفقون مما رزقناهم، لا ومما رزقناهم من الرزق الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهليهم وأقاربهم والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات. الإنفاق يشمل الواجب والمستحب ومن خصصه فلا دليل، أذا قلنا ينفقون يبقى تشمل الواجب والإيه؟ أولئك يؤتون أجرهم مرتين لما صبروا، فيها جزاء الصبر، الصبر على الإسلام الخالص، إسلام القلب والروح لله، فضيلة من يدرأ بالحسنة السيئة وينفق مما رزقه الله. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى سماحة نفوسهم بالمال عقب ذكره لسماحة نفوسهم بالإحسان، يبقى هم تسمح نفوسهم فيدرون بالحسنة السيئة وكذلك تسمح أموالهم. شوف الناس بقولك هي ترتيب على بعضها، نفس عندها سماحة فبتتسامح في الأخلاقيات، يعطي البشاشة ويعطي حسن الوجه ويعطي حسن المعاملة ويتساهل في الماديات فيعطي المال وينفقه، يدرون بالحسنة السيئة لسماحة الوجه والمعنويات، ويدرون ومما رزقناهم ينفقون بالسماحة بالإيه؟ بالمال، تركيب على بعضها كده، نفس فيها هذا اللطف وهذه السماحة وهذا الطيب. وإذا سمعوا اللغو شتم وأذى من الكفار أعرضوا عنه، لم يلتفتوا إليه، أعرضوا عنه فلم يخالطوا أهله، وقالوا إذا سمعوا اللغو قالوا لنا، أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، والله لو تدوى تاخدوا عقوبته واللي احنا قلناه هناخد اجرنا عليه، وما ينازعش معهم في اللغو الذي هو فيه ولا يشاركهم في اللغو الذي هو فيه، لان المشاركة في اللغو لغو. فهمت الكلام دوت؟ لقيت ناس بتلغو وانت جيت تشاركهم بقى انت ايضا بتعمل ايه؟ بتلغو. المنازعة والمجادلة في اللغو لغو، فاعرض عن الجاهلين، اعرض عن اللاغين، خليك مع اللي يقولوا قال الله وقال رسول الله ومركزين، تمام؟ فهذا الهدر يقتل الوقت والانسان يسأل عن ذلك الوقت. مثاله قاعد بتكلم في اي كلام بتضيع وقت انت والاخوة، هذا انت محاسب عليه، لان الوقت ده يسأل عن الانسان يوم القيامة. فإياك أن تقتل وقتك دون أن تضيف إلى قلبك وعقلك زادا جديدا ومعرفة مفيدة. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. ده أي سلام؟ ده سلام تحية ولا سلام متاركة؟ سلام يعني ماشي عن السلام، سلام يعني روح لحالك وأنا في حالك، وليس سلام التحية. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي يعني لا نطلب صحبة الجاهلين، لا نريد أن نكون أهل الجهل والسفه، لا نحب الذي أنتم عليه وبالتالي اعتزلوه، فاعتزال المنكر وأهله، فاعتزال المنكر وأهله أمر شرعي ينبغي أن نعتزل. فقالوا لنا أعمالنا، إذا سفي عليهم سفيه وكلمهم بما لا يقضيهم الجواب أعرضوا ولم يقابلوه بمثله ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نتغذى. واحد غلط فيه وأساء بالقول تروح أنت راجع ليش كما زيها؟ لا لا نبتغي الجاهلين، هو جاهل أبدا، ما نرد السفة بسفة ولا اللغو بلغو ولا الشتم بشتم، ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان أبدا، حتى لو شتم هو، حتى لو شتم هو ما عندناش سب ولا لعن ولا أذى، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، لا مشاركة للجهال، لا مخاصمة لهم، إنما هو الترفع والسماح وحب الخير حتى لهؤلاء المسيئين، فتعظ وتصفح رجاء أن يهتدوا ويرجعوا. نقرأ كده الآيات الخاصة بهؤلاء الأطهار الذين أتيناهم الكتاب. الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. السؤال الأول: ما معنى الكلمات التالية؟ تظاهرا. تظاهرا. وصلنا. اللغو، اللغو نبتغي. السؤال الثاني: اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اثنين المصائب من كسب الناس، المراء واللجاجة، المراء واللجاجة مقصد المشركين، شايفين اللجاجة يعني اللجاجة، لجاج يعني مجادلة بالباطل. التحذير من اتباع الهوى. بلوغ قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم حجة. بلوغ، بلوغ قول الله وقول الرسول حجة. فضل أهل الكتاب الذين آمنوا بالكتابين. دفع السوء بالخير. الإعراض عن اللغو والجاهلية. السؤال الثالث: اشرح الآية التالية: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم إلى آخر الآية. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قرئ هذا القرآن أنصتوا. فثواب الحق به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا.